فإن أردتم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال سعيد بن جبير يعني صلاحا في دينهم وحرصا لأموالهم. وقال روي عن ابن عباس والحسن البصري وغير واحد من الأئمة هكذا قال الفقهاء: إذا بلغ الغلام مصلحا لدينه وماله انفك الحجر عنه فيسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه. وقوله: ولا تأكلوها إكراها وبدارا أن يكبروا، يعني ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية. إكراها وبدارا أي مبادرة قبل بلوغهم. ثم قال تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف. الدين والدنيا وظاهر كلام كثير من العلم كما ذكر هنا. قال اخرون: المعتبر صلاحه في الدنيا، يعني في المال، اذا رشد في المال واحسن التصرف اذا اليه ولم يكن عدلا في الدين، لان الرشد صلاحه في الدنيا وكسب الاموال وتمييزها وعدم اضاعتها. وقد يكون صالحا في الدنيا وليس صالحا في الدين، قد يكون صالحا في الدين ولكن ليس حافظا للدنيا. لكن اذا جمع الرشدان صار اكمل واتم. فان فرد الرشد في المال مثل تصرف المال ولكن عنده شيء من الفسق، ذهب نوع من العلم الى انه يدفع اليه ماله وان كان في دينه نقص، لانه يكون رشيدا في المال وان كان كافرا وان كان فاسقا. هذا محل نظر. وقد والله اعلم ان المراد الرشد في المال ليس المراد الرشد في الدين، لان كثيرا من الناس ليسوا راشدين في دنياهم وهم تصرفوا في اموالهم اقرهم الشارع في المدينه وغير المدينه. نعم. هذا بحث اخر من الدول. نعم. ثم قال تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف عنه ولا يأكل منه شيئا. وقال الشعبي: وعليه كالميتة والدم. ومن كان فقيرا لم يأكل بمعروف. قال ابن أبي حاتم: حدثنا الأسد حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة: ومن كان غنيا فليستعفف نزلت في مال اليتيم. وحدثنا الأسد وهارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة: ومن كان فقيرا فليأكل بمعروف نزلت في واليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه اذا كان محتاجا ان ياكل منه. وحدثنا ابي حدثنا محمد بن سعيد بن الصهاري حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن ابيه عن عائشه قال: انزلت هذه الايه في واليتيم. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بقدر قيامه عليه. ورواه البخاري عن إسحاق بن عبد الله بن أمير عن هشام الله ورواه البخاري عن إسحاق بن عبد الله بن أمير عن إسحاق عن عبد الله إسحاق بن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله بن أمير. وروى البخاري عن إسحاق عن عبد الله بن نمير عن هشام به قال: الفقهاء له أن يأكل أقل الأمرين قدرة مثله أو قدر حاجته. واختلفوا هل يرد إلى عيسر على قوليه: أحد أحدهما لا لأنه أكل بقدرة عمله وكان فقيرا. وهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي لأن الآية أباحت الأكل من غير بدن. قال أحمد: حدثنا عبد الوهاب حدثنا حسين. ما له الصواب أن إذا أخذ ما يحتاج إليه أو أخرج له شيء فإنه لا يرد شيئا، بل هذا في مقابل عمله لا يرد شيئا. ثم إذا يوجد من يقوم عليه بغير عذر يستحب فإن ولي الأمر يحفظ له شيئا بقدر تعبه أو مشاع في رفعه في ماله حتى لا يرجع عن ماله ولا يتعطل وحتى لا تضيع حاله ويظل عليه ولو بإضافة من يرعى شؤونه ويرعى ماله. لكن إذا كان هناك ولي يستعجل ولا يكون مال شيئا وثقة يصلح لأن يكون وليا عنه هذا مقدم على غيره، لأن يعني من لا يحتاج إلى أجرة مقدم على غيره محسن وينمي مال اليتيم ويحفظه في كل شيء هذا مقدم على غيره يسر. نعم. قال أحمد حدثنا عبد الوهاب حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المغني أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لي مال وليس ليتيم فقال كل مال يتيمك ويا مسلم قال مسلم ولا مبذر ولا متأخر مالا ومن غير أن تبغي أن تقي مالك أن تقي مالك أو قال تحكي مالك بماله تفرح سويه أو قال تحكي تحكي بنفسك أو قال تحكي مالك بماله أي سلام قال أحمد حدثنا عبد الوهاب حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لي مال ولي يتيم فقال كل مال يتيم غير مسرف ولا مبذر ولا متأخر مالا ومن غير أن تقرا مالك أو قال تكفي مالك بماله تفتح فيه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر حدثنا حسين المسدد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن عندي يتيما عنده مال وليس لي مال آكل ماله. حدثنا حسين بن كثير وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر حدثنا حسين بن كثير عن أبي سعيد عن أبيه عن جده قال جاء قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان عندي يتيما عنده مال وليس لي مال اخر ماله قال كل بالمعروف غير مسرف وغرى ابو داود النسائي بن ماجه من حول الحديث حسين المعلم ورواه ابو داود والنسائي بن ماجه من حديث حسين المعلم وروى ابن حبان في صحيحه ظن الاكوان معلم حسين ماذا هو حسين معلم انقطع معه شيء من الاكوان. وروى ابن حبان في صحيحه ظن القيم تسيره من حديث يعلى بن مهدي عن وروى ابن حبان في صحيحه وابن قبيله تسيره من حديث يعلى بن مهدي عن جعفر بن سلمان يعلى بن مهدي نعم يعلى بن مهدي نعم عن جعفر بن سلمان عن ابي ادم بن حزاز عن عمرو بن دينار عن جابر ان رجلا قال يا رسول الله مما اضرب يتيمي قال مما أضرب يتيم قال مما كنت ضاربا منه ولدك غير ضاق مالك بماله ولا متأثر منه مالا. وقال ابن جرير وهذا يرد على ما قد يقع في بعض العامة يتحرزون من تأديب اليتيم يقول اليتيم ما يضرب هذا غلط. اليتيم مؤدب مثل ما تؤدب ولدك لأنه إذا أهمل فسدت أخلاقه ولا ينفع إهماله ولو أنه يتيم الولي أن يلاحظ ويؤدبه إذا احتاج إلى تأديب كما يضرب إذا بلغ عشرا تأخر عن الصلاة يؤدب إذا أساء الخلق إذا تصرف ولا يترك يلعب ويعبث حتى تسوءه أخلاقه من هذا الحديث قال مما أضرب يتيم قال مما تضربه ولدك كما تضرب ولدك تؤدبه وتعرفه كولدك مما حرمت والعناية به أو أعظم. نعم وقال الجليل حسن الحسن بن يحيى يعني يكون صاحب الكتاب وقال الجليل حسن الحسن بن يحيى اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا الثوري عن يحيى بن سعيد وقاتل بن محمد قال جاء غرابي من الجهتان وقال ان في حجي ايتاما وان لهم حبلا وإن له حبلا ولي حبل وأنا أملح لإبلي فقراء فما لا يحل لي من البارها وقال إن كنت تبغي غالتها وتحن أحزرها وتنوط حاحظها وتسعى عليها فاشرب غير مذنب بنسب ولا ناهز بالحج ورواه مالك في موقعه عن يحيى بن سعيد وبهذا القول ورواه مالك في موقعه عن يحيى بن سعيد وبهذا القول وهو عدم اداء البدن يقول عطاء بن ابي رباح وعكرمه وابراهيم النخعي وعطيه الاوزي والحسن البصري والثاني نعم لان مال اليتيم على الحظ وانما ابيح لحاجتي فربما بدله فاكل مال غير المضطر الى الحاجه وقد قال ابن ابي سريا حدثنا ابو خيثمة حدثنا وفي عن سفيان واسرائيل عن ابي اسحاق عن حارثه بن مجرد وقد قال ابن ابي الدنيا حدثنا ابو خيثمة وقد قال بعد الدنيا حتى ذنبوا خيثمة حتى وقيع الأسفلان وإسرائيل على ابن إسحاق عن حارثة بن مجد قال عمر رضي الله عنه إني أنزلت نفسي من هذا المال منزلة واليتيم إن استعملت وإن احتلت استقررت فإذا أنشأت قضيت طريق أخرى قال سعيد المسور حتى ذنبوا الأخرى وقد قال ابن ابي الدنيا حدثنا ابن خيثمة حدثنا وقيع وسفيان واسرائيل عن ابي اسحاق عن حارثة بن مرجد قال عمر رضي الله عنه اني انزلت نفسي من هذا المال منزلة واليتيم ان استغنيت استغفرت وان احسنت استقررت واذا انزلت قضيت. هذا في والظاهر ان حرها هذا لم يدرك ما ولم يكن في عمر ومن بقى مال اليتيم ليس محصورا في هذا فله امر ثالث والاكل منه بان عمل على الله فلا يعتد معه ونسخ الايه الكريمه الصالح فله الاكل منه واذا جاز الاكل فقر من باب الاولى احتاج اليه فان قر اكثر فلا يهز وأنه ما تقدم لا يرد بدلا إذا أكل منه المعروف. نعم. طريق أخرى قال سعيد بن منصور حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء قال لي عمر رضي الله عنه إننا طريق أخرى قال سعيد بن منصور حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء قال لي عمر رضي الله عنه إنما أنزلت نفسي ما لله بمنزلة واليتيم إن احتجت أخذت منه وإذا أنشرت وددت وإن استغنيت استعفلت إسلام صحيح. وروى الذهبي تسامح من المؤلف لان ابا اسحاق مدلس قد عن هنا وهناك اطلب الصحه عليه في تسامح. والبيهقي عن ابن عباس نحو ذلك وهكذا رواه ابن ابي حاتم من طريق علي بن ابي طلحه عن ابن عباس في قوله من كان فقيرا فليأكل بالمعروف يعني القوة. قال اخبرنا الحديث ثواب العالية وابي وائل وسعيد بن جبير في احدى الروايات ومجاهد والضحاك السدي نحو ذلك ومجاهد والضحاك السدي نحو ذلك وروي من طريق السدي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله فليأكل بالمعروف قال يأكل بثلاث أصابع. ثم قال حدثنا احمد بن سلام حدثنا جمعي عن سفيان عن الحسن عن مسلم عن مسلم عن ابن عباس ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال يأكل من ماله بقوت على نفسه حتى لا يحتاج الى مال اليتيم. ومن بالمعروف غير مسلم غير مسلم لا يبذل اما بالعبد قول الله لا طابع فليس بشيء لا سنه الاكل مطلقا. المراد هنا المعروف غير المتعارف ليس فيه تبذير ولا اسراف ولا عدوان. قال عمر عن مجاهد ومنون بن مبارك في احدى الروايات والحاكم نحو ذلك والحسن نحو ذلك وقال عالم السعدي لا يحصل منه الا ان يقر اليه كما يقر الى الميت وان حسن منه قضاء قضاء ابن ابي حاتم. وقال ابن وهب حسننا نافع ما علم قول الشعبي ليس بشيء قول الشعبي هذا ليس بشيء الميت ليس بشيء لم يكفي فقط نعم كما هو نص كتاب الله نعم. وقال ابن وهب حسننا نافع ابن ابي نعيم القاري قال سالت يحيى بن سعيد القاري وربيعه عن قوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بمعروف الايه فقال ذلك اليتيم ان كان فقيرا انفق عليه بقدر فقره ولم يكن للغني شيء. وهذا بعيد من السياق انه قال ومن كان غنيا لم يستعفف يعني من الاولياء ومن كان فقيرا اي منهم لم ياكل بالمعروف اي بالتي هي احسن كما قال في ايه اخرى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى لا يبلغ جدا ألا تقربوه إلا مستحيلا وإن احتجتم إليه أكلتم منه بالمعروف. وقوله وإذا دفعتم إليهم أموالهم يعني بعد بموتهم الخلد وإذا فيهم الرشد وإذا فيهم الرشد منهم فإذا فحينئذ سلموا إليهم وإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. وهذا قول من الله تعالى للأولياء أن يشهدوا على الإنسان إذا بلغوا الحلم وسلموا إليه مطالهم لئلا يقع من بعضهم بحوز وإنكار لما قرضه وتسلمه. ثم قال وكفى بالله حسيبا أي وكفى بالله محاسبا وشاهدا ورقيبا على الأولياء في حال نظرهم للإنسان وحال تسليمهم لأموالهم هل هي كاملة موفرة أو منقوصة مرقوصة مرقوصة مغلب حسابها مدلة أمورها الله عالم بذلك كله. ولهذا ثبت في مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا إني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تلين ما يتيم. قل لي يا أبا ذر الأمة لا تزال الخطر العظيم لأن النفس أمر في السوء الإنسان إذا تولى قد يحيي ويظل اليتيم ويتعدى فلهذا نصح النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر أن يتولى مال اليتيم. نعم. لا يأخذ من ماله من ماله يأخذ فيه من مال اليتيم يأخذ من ماله ويطعمه من ماله ويأخذ أعطاه من ماله شيء جاء الله خير لكن الأدب الأدب هو ما يأدب بلده لا أخطأ وما يأدب بلده يأدب اليتيم لا يخلي يؤذي الناس ويؤذي الناس يتعدى على الناس أو يتأخر عن الصلاة ويقعد بلغ عشر أما المال لا يأخذ ماله عندك عليه ماله خذ من مال اليتيم قال لا تكن وكاف الجبهه الى رسول الله قال تكون الحجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لابنتين قد مات أبوهما وليس لهما شيء فأنزل الله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآية وسيأتي هذا الحديث عند آية من المراد بسياق آخر والله أعلم وقال تعالى وإذا حضر قسمة الآية قيل المراد حضر قسمة ميراث القربى ممن لم يشاء بوالد واليتامى والمساكين. قيل المراد حضر قسمة ميراث القربى ممن ليس بوالد واليتامى والمساكين فليرزق له والدا الشريك رصيد. أخبرنا عبد الله الأشياء عن سفيان عن السيباني عن عكرمة عن ابن عباس الولاية. أحمد بن حميد الشيخ أحمد بن حميد عبد الله بن تحميد الأشياء. قال هي مختمة وليست بمنسوخة. عن عكرمة عن عكرمة عن عكرمة عن عكرمة عن ابن عباس الولاية. قال يا مختمة وليست منسوخة تابعه سعيد عن عباس وقال حجيج حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا عباد بن عوان عن الحجاج عن الحكم عن مسلم عن ابن عباس قال يا قائمة يعمل بها وقال السوي عن ابن ابي نبي عن عبد الله بن ذهاب الولاية قال يا غالبة على أهلي غالما طابت ما طابت به أنفسهم وهكذا روي عن ابن مسعود وأبي موسى وعبد الرحمن بن أبي بكر والعالية والشعبي والحسن وقال ابن سيرين فسعيد بن جبير ومكحول فإبراهيم النهاري وعطاء أبي ربا وعطاء أبي ربا وأبي ربا الأزهري ويحيى بن يعمر إنها واجبة وروى أبي حاتم عن أبي سعيد الأسلع عن إسماعيل عن أبي سعيد الأسلع عن أبي سعيد الأسلع عن إسماعيل بن علية عن يونس بن عبيد عن علي بن سيرين قال ولي عبيدة وصية قال ولي عبيدة وصية فأمر رجال له بحق فأطعم أصحاب هذه الآية فأطعم أصحاب هذه الآية فقال لولا هذه الآية لكان هذا من مالي وقال مالك في مال وعلى التسير من جزء مجموع الأزهري أن عروة أعطى من مال مصعب حين غسل ماله وقال زهري يا مصطفى فقال مالك حرام كريم أبو جهل قال حق وهذه ما طابت به الأرض وهذا هو الأصل أصل الأمور وأصل النصوص عدم النص هذا هو الأصل ولا يقال أن النصوص إلا بدليل ولا قوي فإذا حضر قسمة أولي الغربة واليتامى والمساكين قسمة الأموال من أموال التركة كل قلب من ذلك ما يراه وراءه من خليل الكفر يعطون الذي لا يرثون يحررونها ويتقسم الأموال قلها لهم شيء يبيعها كل بعد يتعاطون اياها قريبه يعطون على عشره على عشرين على ثلاثين على مائه على حسب كثره المال وقلته وعلى حسب ما تصيب من نهوض الورثه لانه يقصد ان هذه الايه طائله مثل ما قالوا الناس الجماعه ليست مصوره واما الايه المواريث على حاله الايه المواريث شيء وهذه من باب مكارم الاخلاق ومن باب محاسن الاعمال مطلقة عام لا تصيب فيما تقدر النهوص ذكر من زاد إلى أن ذلك أمر من وصية لهم قال عبد الرزاق قال ابن بريد اخبرني ابي بالهيكة ان اسماء بنت عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق والقاسم بن محمد والقاسم بن محمد اخبرها عن ابي ان اسماء بنت عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق والقاسم بن محمد اخبرها ان عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر قدم الميراث ابيه قد يبدو الإنسان مع طول المدة أمر Yeah. قال لو أن الناس رسول يكون حين الرضا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السلوك وسلوك قليل. قال الفقهاء كان رجل ورث المال أغنياء استحب للميت أن يستوفي بوصيته وإن كانوا فقراء استحب أن يرفض السلوك وقيل الفقهاء بالآية بل يتقوا الله فيهم تاجر في أموال الأسامى ولا يأخذوها إسراف وإدارة حقاه الكريم طريق العظيم عن ابن عباس وهو قول حسن يتأيد بما بعده من التهديد في أموال الأسامى بما كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك فعامل الناس في ذرياتهم إذا ولدتهم ثم أعلمهم أن من أكل ثم أعلمهم أن من أكل أموال اليتامى ظلما فإنما يظلم في نفسه لا يراه ولهذا قال تعالى إن الذين لا يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في نفوسهم لا يراه ويسلم سعيرا أي لا أكلوا أموال اليتامى بلا سبب إنما يأكلون نارا تتأكد في نفوسهم والقيامة. وقلت صحيحا من حديث سليمان بن مال عن ثور بن زيد عن سالم بن ابي الغيب عن سالم بن ابي الغيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السمر السمر بقوس قيل يا رسول الله ما هم قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حفظ الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الدحر وهذا حديث عظيم يدل على ان هذه من الكبائر العظيمه لهذا قد يطير بالشرع المبتدعات يبتعد عنها يحذروها وان قال الخلق ليس غيرهم وليس مجتنبون لعلكم تفلحون والمعنى ابتعدوا عنها واحذروه والشرع المبتدعات بينها عليه الصلاه والسلام لا شرك بالله وعظمه وأصبحها وهو أعظم من عصي الله والتشريك بالله ثم السحر من الشرك لأن لا يتعاطى إلا بقدر إثبات الدين والشياطين والتقرب إليه وقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والشاهد والتولى يوم الزحف عندما يلحق المسلمون عند الكفار ويلحق الكفار عند المسلمين عندما يلتقى السلطان هو في هذه الحالة وفي زمن إخوانه المسلمين من أكبر الكبائر الموجودة لقلف المحصنات الغافلات المؤمنات في الزنا والفواحش وهذا لقلف الرجال من باب أولى. وقلت في حيض الحديث سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن سالم بن ابي الغيب عن سالم بن ابي الغيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السمر السمر بقرص قيل يا رسول الله ما هم قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الدحر وقتل المحصناة الغالبة المؤمنات قال صحيح. وهذا حديث عظيم يدل على ان هذه من الكبائر العظيمه ولهذا قد يطيب الشرع المبطلات ابتعدوا عنها واحذروها وإذا قاس الخلق ليس غيرهم وليس مجتنبون لعلكم تفلحون والمعنى ابتعدوا عنه واحذروه واشترى النفقات بينها عليه الصلاه والسلام فلا شرك بالله وهو عظمه واقبحها وهو اعظم من عصي الله والشرك بالله ثم استعين من الشرك لان لا يتعاطى الا بقدر اثبات الدين والشياطين والتقرب اليه وقتل النفس الذي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والشاهد والتولي يوم الزحف عندما يلحق المسلمون ضد الكفار ويلحق الكفار ضد المسلمين عندما يلتقى السلطان فهو في هذه الحاله وفي زمن اخوانه المسلمين من اكبر الكبائر الموجوده وقلف المحصنات الغافلات المؤمنات في الزنا والفواحش وهذا لقلف الرجال من باب اولى. قال الله بهذا الحديث على الله بهذا الحديث الله بهذا الحديث. يعني يؤخذ على رواية مثل هذا الرضي. نعم. وقال الزبير من بعد آكل ما يسير يوم القيامة ولا من نار يخرج من فيه ومن مسامعه وعزه وعينيه يعرفه كل من رآه بأكل نار يسير. وقال الزبير من بعد آكل ما يسير يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامره وعزه وعينيه يعرفه كل مضاه بأكل مال اليتيم. وقال ابن النووي حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد حدثنا أحمد بن عبد حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا يونس بن بكير حدثنا زياد بن المنذر عن نافع بن خالد يا حبيب وعن أبي درداء على ابي درده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدعى يوم القيامه القوم من بطونهم تاجل وفعلهم نارا. قيل يا رسول الله من هم؟ قال الم تر ان الله قال ان الذين ياكلون اموال اليتامى كل الايه. قال الله في حاكم العربي لرجال المسجد المقبل أخرجه أبو داود حدثنا عبد الله بن جابر بن زهري عن عثمان بن محمد بن المقري عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احرج ما يبقى الضعيفين المراه والوالدين ان يؤتيكم بالجهاد نارهما وتقدم في سوره البقره من طريق عظام الدار الزعيم بن زبير بن عباس لما نزلت ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلم الايه انطلق من كان عنده يتيم فعجل طعامه من طعامه فجرابه من جرابه وجعل لفضله الشيء فيحبس له حتى ياكله يعني مقصود الحرص على حفظ أموالهم، فإذا كان إفرادها يضرهم صار خلقها أصلح. ولهذا قال عز وجل ويسألون هذه الخالة قل إصلاح لهم خير مطلوب إصلاح وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المسلم من المسلم ولو شاء الله لعنك إن الله عز وجل. فإذا كان حرص أموالهم بأموال من تجد لتنمو لتحفظ ويأكلون معهم ويسكنهم مؤونة فإنه إذا كانوا مع طعامهم كانوا مؤونة إذا يحتاج إلى حطب ويحتاج إلى أشياء يكونهم مؤونة ويأكلون معهم ويأخذون مقابل ذلك الشيء اليسير إن يحتاجوا إلى ذلك. باب الإصابة قد يقال إنها من باب المرسلات، يعني التابع إذا قال شيئا لا يقال منها التقوائي فضل أمر إما يكون مرسل بحكم المرسل كما يقال آبقا حكم المرسل وإما يكون إما تلقاها من الإصابعين وكعب وهد ومنبه وأشباههم. وهكذا الصحابي إلى عن ذلك إن كان ليس إما يقرأ بل إصابعين وكان لا مجال للرأيثين فهو بحكم المرسل وإن كان يقرأ بل إصابعين هم على ذلك وإن كان لغائه مجال فهو يعرف من بعضه فالتابعين يستدعى لك على الأرض الإحنان. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إن كن نساء فقسمتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس وقال لأبويه لكل واحد منهما السدس ما ترك إن كان له ولد فإن لم تكن له ولد ورثه وبراه ولأمه الثلث فإن كان له أسوة ولأمه السدس من بعد وصية يوصى بها يوصيها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه السورة كل آيات الفرائض وهو مستقبل من هذه الآيات الثلاث وهي الأحاديث الواردة في ذلك بالله وقد تسجيل بذلك ولنذكر منها من الفرائض كله ربيع على هذه الآيات من المواريث كلها في هذه الآيات الثلاث الآيتين في أول السورة والآيات الأخيرة في آخر السورة يستفتونك ولله يستفتون ثلاث والله جل وعلا بين في هذه الآيات أحكام المواريث نجاة الحج الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم شارحة لهذه الآيات وموضحة لمعانيها وجاءت بأحكام أخرى زائدة على ما في الآيات تكميلا لأحكام الفرائض. نعم. ولنذكر منها ما هو متعلم تعلم بتسليم ذلك وما تقرير المسائل. وأما شاكم على الهوله وأما أنا وما تقيم المسائل يرسم فيها سلام الله والخيام بين والخيام بين الائمه كما الله ينقص بالاحكام يراه الدار وقد راى التميم في تعلم الفرائض هذه الفرائض خاصه لاهل ذلك قوام دارون بن نادر من حديث عبد الرحمن بن زياد بن الحق أما العين لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فاتقه الجماعة وضعفه الجماعة لا على عبد الرحمن بن مجران الفروسي عن عبد الله بن ابي مرفوعا العلم ثلاثة الصلاة إلى أولئك وهو فضل آلة مختلفة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة وعلى أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم وهو يلزى وهو أول شيء يلزى من أمتي تعلم الفرائض يعلمونه الناس فإنه نصف العلم وهو يلزى وهو أول شيء يلزى من أمتي رواه وبإسناده وقد روى الحديث أبي مسعود وأبي سعيد وفي كل منهما نظر قال ابن مريم عندما سمي الفرائض نصف العلم لانه وقد روى الحديث ابي مسعود وابي سعيد لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل نصحه المشروع. نعم. نعم. وليس من العبارة وقال ابن إنما سمي الضرائب بالسلام لأنه ابتلى به الابتلاء ابتلى به الناس كلهم. يعني مواريث تابع الناس. صاحب نصف العلم والبقية نصف النصف الثاني. ما يتعلق بالضرائب الأخرى من الزكاة والصيام والحج ونحو ذلك. لأن الصلاة إنما تجب على المكلفين والزكاة على أهل الأموال والصوم على المكلفين والحج على المستطيعين المكلفين. وكذا المواريث تقع للناس كلهم، تقع للمسلم والكافر والصغير والكبير والمجنون وغيره، تقع للعلم. وصاحب نصف العلم وقال اخرون مع نص العلم ان احكام الانسان اثمان، اثم تعلق بحياته، اثم يتعلق بحياته كبقيه الاحكام، واثم يتعلق بموته هو علم المواريث. وصار نص العلم ناري الحيثيه شطرا، وهو متعلق بالحياه شطر اخر. وقال البخاري ان تسليم هذه الايه حسنها إبراهيم موسى حسنها هشام أن ابن الذي أخبرهم قال أخبرني ابن المنكر الأجاري بن عبد الله قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ما أتيني فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أقم لها فدعا بما إلا توضأني ثم رد علي فأفقت فقلت لا تأمرني أن أسرع في مالي قال قلت لا تأمرني أن أسرع في مالي يا رسول الله فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وكما رواه مسلم والنسائي من حديث حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج به ورواه جماعة كلهم من حديث سفيان بن عيينة عن محمد بن صلي عن جابر هذا الحديث يدل على ان لا يكفي صلى الله عليه باصحابه ان كان يعود مريضهم ويعتني بهم عليه الصلاه والسلام. فذهب الصديق وذهب صلى الله عليه وسلم فهو الصديق ما شيء يعودان جابرا لما مرض وكان شابا كان جابر حياه النبي شابا يسن العشرين وما يقارب ذلك. فعاده صلى الله عليه وسلم وابو بكر ما شيء فلما جاء اليه لا يعقل شده مرض فوضع عليه الصلاه والسلام ثم صد عليه من وضوء ثم انزلوا فافاق جابر ثم سال هذا السؤال. ومشهور ما نزلت فيه ايه المواريث الاخيره التي في اخر السوره لانه كان ذاك الوقت ليس عنده اولاد وكان عنده الا اخوات. ومشهوره بالايه التي نزلت فيه الايه الاخيره في اخر السوره. وأما الآية فهي في من ترك أولاده. أتينا قضيت ومن دون الله قال أحمد حدثنا زكريا بن عدي حدثنا عبد الله بن عبد الرقي عبد الله بن محمد بن عقبة الرقيق عن جابر قال يا عبد الله بن عبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله آتاني ابنتا ثابت الرقيع قتل أبوهما لا فيه يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما ولم يدع لهما مالا ولا يطعان إلا ولهما مال. قال وقال يقضي الله إياك فنزلت آية الميراث فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعط ابنتين تعب الثلثين وأمهما الثلث وما بقي مالك. فإذا الصوره زوجة وبنتين نعم وصارت التركة هكذا لها الثمن والبنتين الثلثان والباقي العام ومن أربعة وعشرين سهما البنتين ستة على سهما ومن الزوجة الثمن ثلاثة بقي خمسة من أربعة وعشرين سهما أصلا للعام. وقد رأى أبو داود السلمي عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال الترمذي ولا يره الا بالحديث والله ظل حديث جابر الاول انما نزل بسببه الايه الاخيره من هذه السوره كما سياتي فانه انما كان له عزه اخوان ولم يكن له بنات.

أبطل الله هذه العادة الجاهلية وجعل ميراث مشتركا بين الذكور والإناث والكبار والصغار، وحمد منه بعباده لأن الكبير يحتاج والصغير يحتاج والأنثى تحتاج كما يحتاج الذكر، ولكنه سبحانه ثابت بين الذكور والإناث من الأولاد والإخوة، فجعل للذكر ضعف من المرأة لأنه يحتاج إلى ذلك، يبذل المهر للزواج، ينفق على الأهل والأولاد، يقابل الذنوب، يتحمل مشاقة كثيرة. صلى من رحمة الله أن يعطى أكثر لما يحتاجه من النفقة الكثيرة. أما المرأة فنفقتها أقل، قد تكفى المؤونة وتزوج فيها زوج المؤونة فلا تحتاج إلى شيء. ثم هو سبحانه وتعالى أرحم بعباده منهم بأولادهم، فلهذا أوصاهم بأولادهم وقسم التركة بينهم وبين أولادهم وأخوتهم وأقاربهم، وأمرهم أن ينفقوا لأنفسهم ويحسنوا لأنفسهم ويطلبوا الأجر في الآخرة، كل هذا خط منه سبحانه وتعالى وتعليم وإحسان لهم، فلا يضيعوا أولادهم ولا ينفعوا أنفسهم مما ينفعهم في الآخرة بوصية بالثلث أقل. حرم عليهم قتل أولادهم، حرم عليهم الوقت الذي كانت تعتاده الجاهلية، كل هذا من رحمته سبحانه وتعالى. وقال له يا ابن عباس يوصيكم الله بأولادكم للذكر من حظ الأنثيين، وذلك أنه لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين كره الناس أو بعضهم وقال تعطى المرأة أو مضعة السمنة وتعطى الإبنة النصف ويعطى الغلام الصغير، وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز غنيمة. اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه أو نقول له فيغير. فقال يا رسول الله صوت الجارية للسماء ترك أبوها وليس ترسم الفرس ولا تقاتل القوم ويلقى الصدر الميراث وليس فيه وليس يغني شيئا. وكانوا يفعلون ذلك للجاهلية لا يقول الميراث إلا لمن قاتل القوم ويقولونه الأكبر فالأكبر. قضى أبي حاتم بن جميل أيضا. وقال يا رسول الله وذلك أنه لما نزلت الغرائب التي غرر الله فيها ما غرر للولد الذكر والأنثى، وقال العوفي عن ابن عباس يوصيكم الله بأولادكم للذكر من حظ الأنثيين وذلك أنه وليس وقوله تعالى فإن كل نساء فوق اثنتين ولهن ثلثا ما ترك. قال بعض الناس فوالله قوله فوق زائدة وتقديمه فإن كل نساء اثنتين فما في قوله فاضربوا فوق الأعناق. وهذا غير مسلم لا هنا ولا هناك، فإنه ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه وهذا منتدى. ثم قوله فلهن ثلثا ما ترك لكان المراد ما قالوه لقال فلهما ثلثا ما ترك. وإنما استفيد قول الثلثين للبنتين من حكم الأختين للآية الأخيرة، فإنه تعالى حكم فيها من أختين بالثلثين. وإذا ولد الأختان الثلثين فلا أن يرد البنتان الثلثين بالطريق الأولى. فلا يرد البنتان الثلثين بالطريق الأولى. وقد تقدم في الحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لابنتي سعد بن الربيع الثلثين، فدل الكتاب والسنة على ذلك. ومعنى العين ثم ان كانت قرنتين معنى العين غير ما فوق وليس لها مفهوم القرنتين ليس لها مفهوم من قطع ثلاث اثنتين وهكذا البنتان يعطي اثنتين لان نبه على هذا سبحانه في داخل السوره لما اعطى اثنتين دل على ان البنتين من باب اول هذا اهل السوره فان كانت ثلاثين فله مفهوم ثلاثين ما ترك ودل ذلك على ان البنتين كذلك وان قوله فوق اثنتين ليس له مفهوم بل المراد اثنتين وهما فوق وهكذا اعطاه الرسول اذا يسال بطبيعه اثنتين وموضح لهذا المعنى الواحد تاخذ النصف والاثنتان تاخذان الثلثين وهكذا اذا كثرنا ليس لهن الى الثلثان كالاخوات سواء نعم قال الله فانه قال وان كانت واحده فلها النصف ولو كان للبنتين النصف ولو كان للبنتين النصف لنص عليه ايضا فلما حكم بإذنه الواحدة على انفرادها دل على أن البنتين في حكم الصلاة والله أعلم وقوله تعالى وليبويه كل واحد منهما السدس إلى آخره الأبوان لهما في الإرث أحوال أحدهما أن يجتمعا مع الأولاد فيهرم كل واحد منهما السدس فإن لم يكن للميت إلا بنت واحدة فيغفر ولها النصف وللأبوين لكل واحد منهما السدس وأخذ الأب السدس وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب فيجمع له وحالة هذه بين الفرض والتعصيب الحال الثاني أن ينفرد الأبوان بالميراث فيقرب للأب السدس والحالة هذه ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب المحض فيكون قد أخذ ضعف ما حصل للأم وهو سلطان فلو كان معهما زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف والزوجة الربع ثم اختلف العلماء ماذا تأخذ الأم بعد ذلك على ثلاثة أقوال أحدهما أنها تأخذ ثلث الباقي في المسألتين لأن الباقي كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما وقد جعل الله لها نصف ما جعل للأب فتأخذ ثلث الباقي ويأخذ الأب الباقي ثلثين هذا هو قول عمر وعثمان وأصح روايتين عن علي وبه يقول المسعود والذي ثابت وهو قول الفقهاء السبع والأئمة الأربعة وجمهور العلماء والثاني أنها تأخذ ثلث جميع المال بعموم قوله تعالى فإن لم يكن له ولد ويرثه أبواه وليكن الثلث فإن الآية أعم بأن يكون معها زوج أو زوجة أو لا وهو قول ابن عباس وروي عن علي ومعاذ بن جبل النخوة وبه يقول شريح وداود الظاهري واختاره ابو الحسين محمد بن عبد الله بن لبان المصري في كتابه ايجابه علم الفرائض وهذا فيه نظر بل هو ضعيف لان واحد الايه انما وإذا استبد لجميع الطريق وأما هؤلاء وأنهما فيأخذ الزوج أو الزوجة الضوء الفرض ويبقى الباقي كأنه جميع التركة فأخذ ثلثا والقول الثالث فتأخذ ثلثا والقول الثالث أنها تأخذ ثلث جميع المال في مسألة الزوجة خاصة فإنها تأخذ الربع وهو ثلاثة من اثني عشر وتأخذ الأم الثلث وهو أربعة أنها تأخذ ثلث جميع المال في مسألة الزوجة خاصة فإنها تأخذ الربع وهو ثلاثة من اثني عشر وتأخذ الأم الثلث وهو أربعة ويبقى خمسة للأب وأما في مسألة الزوج فتأخذ ثلث الباقي لئلا تأخذ أكثر من الأب أو أخذ ثلث المال، فتكون المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي بعد ذلك وهو سهم، وللأب الباقي بعد ذلك وهو سهمان. ويأتى هذا عن كثيري وهو مرسل من القولين الأولين، وهو ضعيف على والصحيح الأول والله أعلم. والحال الثالث من أحوال الأولين يعني أنها توقعت كالباقي في العمريتين، وهما زوج وأم وأب، وزوجة فأكثر أم وأب، فإن الصحابة نظروا هذا وعرفوا أنها تأخذ نصفها حتى الرد، فإذا انفرد صارت لها الثلث، فللأب مثلاها كالأخ مع الأخت كالأم مع الجنس، فإذا صار معهما الزوج أو الزوجة فكأنهما استقلا بالمال الذي بعدهما، حكم نصيب الزوج بالزوجة كشيء وهو يميز ومنتهي، فيفرض الزوج فرضه وزوجه فرضها ويبقى المال كانه جميع التركه، لا ليكن بينهما على قاعده. ولهذا ذهب الى هذا عمر بن الله بن عطاه وعثمان وعلي وابنه وعند اربعه غيرهم ليظهر جمع الاثنان. والحال الثالث من أحوال الأبوين وهو اجتماعهما مع الإخوة سواء كانوا من الأبوين أو من الأب أو من الأم، فإنهم لا يرثون مع الأب شيئا، ولكنهم مع ذلك يحفظون الأم على الثلث إلى السدس ويفرض لها مع وجودهم السدس، فإن لم يكن والده سواها وسوى الأب أخذ الأب الباقي، وهو حكم الأخوين فيما ذكرناه وهو حكم الأخوة عند الجمهور، وقد هو البيقين طريق شعبة مولى بن عباس. هذا لأنهم محجوب بشخص وهو الأب، فوجودهم معتبر، الإخوة محجوب بشخص لا بوصف، فوجودهم معتبر، ولهذا منع الأمة من الثلث وأخذت السدس وصار باقي للأب، إذا لكن معهم أصحابه الأخ. نعم. وقد روى البيهقي من طريق شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس انه دخل على عثمان فقال ان اخويك لا يمدان الامه على الثلث، قال الله تعالى من كان له اخوه فالاخوان ليس بلسان قومك اخوه، فقال عثمان لا استطيع تغيير ما كان قبلي ومضى بامثالي وتوافدي الناس. وفي صحة هذا الأثر نظر، فإن شعبة هذا تفات كل ما تكلم فيه مالك وانس، ولو كان هذا صحيحا عن العباس لذهب إليه أصحابه الأخصاء به، والموصول عنه خلافه، وقد روى عبد الرحمن بن زياد عن مالك بن زيد عن أبيه أنه قال: الأخوان تسمى أخوة، وقد أهرت لهذه المسألة جزءا على أحدها. وقال ابن ابي حاتم يدل على انه اخوة، قوله تعالى لاهل الصدر يستفونك ولله بهم فلا انه انهلك نسره الوارد فله اخت فله اخت ما ترك ويرثها لهم كلها ورد، فان كانت اختين فله مسؤول ثاني مما ترك، وان كان الاخوة رجالا ونساء فللذكر يسحق ولده، فجعل الواحد مع اخته اخوة واعطاهما ثلاثة للذكر يسحق ولده، فدل ذلك على ان الشخصين سميان اخوه ويحجبان الامه من الثلث. نعم. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا عبد العزيز بن المغيره حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن قتاده نحو، وقوله فان كان له اخوه فلامه الثلث، اضره بالام ولا يرثون ولا يحجبها الاخ الواحد عن الثلث ويحجبها مال كذلك، وكان اهل العلم يرون انهم انما حجبوا امهم عن الثلث ان اباهم يلي انكاحهم ونفقته عليهم دون امهم. ونفقته عليه دون امهم. هل عندهم؟ ونفقتهم عليه دون امه، فلهذا ياخذ الزائد حتى يستعين على النفقه، ونفقتهم على الأب دون الأم ثم ينفق عليهم الله تعالى ولا المعلم الذي له رزقهن وكسوتهن من معروف الوالدات هكذا الولد ونفقتهم عليه دون أمهم وهذا كلام حسن لكن روي عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه قال يرى أن السدس الذي حجبوه عن أمهم يقول لهم وهذا قول كاف والله مبين تسيره فقال حدثنا الحسن بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ماما عن أبي طاووس عن أبيه عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال السدس الذي حجبته الأخوة الأمة لهم إنما حجبوا أمهم عنه ليكون لهم دون أبيهم ثم قال الجليل وهذا قول مخالف لجميع الأمة وقد حدثني يونس أخبرنا سفيان وأخبرنا عمرو عن الحسن بن محمد عن ابن عباس أنه قال تلك الآية بسم الله لا والد له ولا والد من لا والد له ولا والد كيف من غلط له ولا والد من لا ولد له ولا والد وقوله من باب وصيح يوسفها او بيت اجمع العلماء من السلف وخرج على ان الدليل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم